بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده، فمن الأدلة على أنها تقتضي التحريم قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالأمر بالانتهاء عن نهي عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء، ومن لازم ذلك تحريم الفعل. ومن الأدلة على أنه يقتضي الفساد قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، وما نهي عنه فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. عرف النهي يا عبد الرحمن. طلب الكف ما يحتاج تقول عن فعل، لأن طلب الكف عن فعل، ولا يحتاج أن تقول طلب الجزم. بقي قول إنها ضمنوا الكف على وجه الاستعلاء. طيب، خرج بالقول. نعم، والفعل يشمل ماذا؟ الإشارة والكتابة. طيب، الإشارة والكتابة يعني ليست نهيا. نعم، أنت ولكنها يستفاد منها النهي، يعني الإشارة ليست نهيا ولكن يستفاد منها النهي، كذلك الكتابة ليست نهيا ولكن يستفاد منها النهي. بصيغة مخصوصة، ما هي الصيغة المخصوصة للنهي؟ بلا النهي، مثل والذين. طيب، جب مثال من السنة. مليا كثير. نعم، لا تحلفوا بآبائكم. لا تحلفوا بآبائكم، ما الدليل على أن لا ناهية هنا؟ كيف الدليل؟ دليل قد يكون نافية. المضارع دخلت منه. فيه قرينة دليل. ومن كان حليفا فليحلف. لا، لا تحلفوا، أصلا لا تحلفون. حذف النون. أي حذف النون. حذف النون. هذا اللي يفرق بين لا الناهية ولا النافية، أن علامة الناهية أنه يجزم بعدها الفعل، واضح؟ وتحذف النون إذا كان مثل من الأفعال الخمسة: تفعلان ويفعلان ويفعلون يفعلون تفعلون. وأما لا النافية لا، بعضها ما يتبين، ما يتبين إلا إما بالتشكيل أو بالضبط، مثل لا تشد، في بعض الروايات لا شد. تشد، لا تشد، واضح؟ طيب، مثل لا تصلوا إلى القبور، هذه ناهية أو نافية؟ نعم، حذفت النون صح ولا غلط؟ ولا يحتمل؟ ما يحتمل. نعم، غلان هنا ناهية. طيب، نعم، يقول رحمه الله: يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي، مثل الكف والانتهاء يستفاد بغير صيغة النهي، يعني يدل على أن هذا الشيء حرام بغير صيغة النهي. يعني هل لا بد أن يقول النهي بصيغة لا تفعلوا؟ ما هي الأمور؟ أنت ما حضرت أمس؟ طيب، نعم، أن يوصف الفعل بالتحريم، مثل حرمت عليكم الميتة. طيب، ثانيا الحظر، الحظر أي بالضاد ولا بالضاد؟ بالضاد ولا بالضاد؟ ها؟ وش الفرق بين بالضاد وبالضاد؟ مع عصاية؟ ودي ما مع عصاية؟ والله فرق. وين العصاية؟ هذه ما أحد عبر بها أبد، ما قال هذا يعني ابن حجر الذي يضبط، قال الحظر التي معها عصاية. ها؟ أقول ابن حجر في الفتح يعني جاي يضبط قوله كذا، قال بالتي معها عصاية. هم يقول ما يقول، يقول بالمشالة، بالضاد المشالة. والمتأخرون يعبرون بقولهم ها أخت الطاء، أخت الطاء. طيب لماذا؟ لأن الحظر بغير المشالة، وش معناها؟ من الحضور، من الحضور. ولهذا نقول اجتمع مبيح الصلاة، اجتمع مبيح وحاضر ولا بالضاد ولا بالضاء؟ ولا حضر، الحضر، الحضر قصد الحضر، بالضاد ولا بالضاد؟ بالضاد المشالة أو بالضاء أخت الصاد؟ ها؟ الحضر، الحضر، الحضر. يعني الحين نقول البادية هو الحضر. المشالة. أخت الطاد. الآن اكتب الحاضرة، البادية هو الحاضرة. شلون تكتب الحاضرة؟ أخت الصاد. أي بغير المشالة. غير مشالة. واضح؟ مشالة. يعني اللي معها عصاية. نعم. فلا هذه أقول يعني تقريبي لما يعرف مثل عبد الرحمن، تعرف الحين أخت الطاء مثل كأنها طاء. طيب أو القبح. نعم مثل أن يوصف الفعل بالقبح، مثل نعم قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وهنا شبهه بالكلب تقبيحا وتنفيرا. الذم جل جلال ذم فاعله مثلا هذا الحديث ما هو؟ لا هذا أظهر في التقبيح، أظهر يحب أحدكم أن يأكل لحم أخي ميتا، لا يوصف بالذم فاعله مذموم. نعم كمثل الحمار أو التقبيح هذا، بس هو في التقبيح أشهد، أشهد. نعم لا نفع عنه الإمام. ما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام يجعل الله رأسه رأس الحمار؟ لا هذا اللي بعدها، هذا يرتب على فعله عقاب أو نحو ذلك، بقى أن يذم فاعله. نعم بئس ظاهرة في الذم، نعم المدح وبئس الذم. طيب ثم قال رحمه الله ما تقتضيه صيغة النهي، صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده، أنه منهي تقتضي تحريمه وفساده. قال فمن الأدلة على أنها تقتضي التحريم قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فالأمر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء، ومن لازم ذلك تحريم الفعل وما نهاكم عنه فانتهوا. الأمر بالانتهاء نهي عنه، فالأمر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء لقول وما نهاكم عنه فانتهوا، وهذا يقتضي تحريم الفعل. ومنه قوله النبي عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فهذا أمر بالاجتناب، والأمر بالاجتناب دليل على تحريم إيش الفعل. قال ومن الأدلة على أنه يقتضي فساد قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، وما نهى عنه فليس عليه، وما نهي عنه فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. فإذا نهى الشارع عن شيء، نهى عن كذا وكذا، نعلم أن هذا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مردودا للحديث، كل شيء ليس عليه أمره فهو مردود. واضح؟ طيب، أيضا هذا من الأدلة على أنه يقتضي الفساد أن تصحيح المنهي عنه، أن الشارع إذا نهى عن شيء وصححناه فإن تصحيحنا له مضادة إيش للشرع، لأن الشارع إذا نهى عنه فقد طلب منا عدم إيجاد الفعل، ونحن إذا صححناه فمعنى ذلك أحد أمرين: إما أننا نطلب الفعل أن يوجد، نطلب إيجاد الفعل، أو أننا نقر الفعل. فهمتم ولا لا؟ يقول الشارع إذا نهى عن شيء فهو يطلب ماذا؟ عدم إيجاد هذا الشيء، تركه وعدم إيجاده. فنحن إذا صححنا هذا الشيء، إذا نهى عن كذا وكذا وقلنا لا هذا صحيح، معنى هذا أحد أمرين: أننا نطلب إيش؟ إيجاد الفعل، يعني معناته نسمح بإيجاد الفعل، أو أننا نقره إذا وجد، وكلاهما فيه مضادة للشرع، وكلاهما فيه مضادة للشرع. واضح؟ مفهوم هذا دليل إيش؟ عقلي، دليل عقلي أن الشارع إذا نهى عن شيء فهو يريد ماذا؟ إيجاد الفعل أو عدم إيجاده؟ عدم إيجاده. فنحن إذا صححناه وقلنا هذا الفعل صحيح مع أن الشارع نهى عنه، فهو متضمن هذا التصحيح لأحد أمرين: أولا أننا نقر إيجاده إذا وجد كأننا نقره، وإقراره مضادة للشرع، أو أننا ثاني إيش؟ نطلب إيجاده وأيضا هذا فيه مضادة للشرع. ولاحظوا الأدلة العقلية، يقول لكم الأدلة العقلية ينبغي لكم في هذا الزمن أن تحرصوا عليها. كثير من الناس الآن ضعف الإيمان، لا يقتنعون مثل الآيات القرآنية ولا النصوص النبوية، لا يقتنع إلا بالعقل، مثل أهل الكلام: ما وافق العقل أخذنا به، وما خالف العقل رددناه. الناس الآن أبد ما عندهم إيمان. كان السلف السابق يؤمنون بالآيات، بعضهم إذا قلت عليه الآية صرع فمات، سقط فمات من شدة قوة الإيمان عندهم. لكن الآن لا، الآن يجادل الجهل. طيب ليش كذا؟ تقول له كذا نهر، طيب يمكن مو بحرام، يمكن كذا يجادل، لكن إذا جبت له أدلة عقلية اقتنع. واضح؟ فينبغي الإنسان يحرص على الأدلة النقلية أولا. الأدلة النقلية هذه يسلم بها من؟ المؤمن. والأدلة العقلية للمعاند، وأيضا زيادة اطمئنان للمؤمن. أي بعض الناس يقول ما يحتاج، لا حاجة أنك تستدل مثلا بالتعليل أو تأتي بعقل، بأدلة عقلية مدى موجود الأدلة النقلية. لا، نقول لا تحتاج، لأن من الناس من عنده ضعف إيمان لا يقتنع إلا بالأدلة العقلية. نعم. قال: هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه، هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم كما يلي: واحد، أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلا. واضح؟ أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو شرطه، سواء كان ولم يفصل المؤلف، لم يقول على أو شرطه على وجه يختص أو لا يختص، لأن المذهب لا فرق عندهم بين كون النهي يعود إلى ذات إلى شرطه على وجه يختص أو لا. وسبق أن ذكرنا أن النهي ينقسم إلى كم قسم؟ أربعة أقسام. القسم الأول أن يعود إلى ذات المنهي عنه، مثل النهي، أول حكمه أن يعود إلى ذات المنهي عنه، فحكمه إيش؟ أنه فاسد أو باطل، إن شئت عبر بهذا أو هذا. مثل النهي عن صوم يوم العيد، والنهي عن الصلاة في أوقات النهي، هذا يعود إلى ذات المنهي أو لا شرطه إلى ذات المنهي عنه. إذن هذا القسم الأول، أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه، فهذا يقتضي فساد المنهي عنه أو أنشد قل بطلانه، سواء مثل صوم يوم العيد، الصلاة في أوقات النهي. القسم الثاني، أن يعود النهي إلى شرط في العبادة على وجه يختص، أو قل في غير العبادة حتى يكون عام العبادة ومعامة، أن يعود النهي إلى شرط على وجه يختص، على وجه يختص، فهذا حكمه كالأول. ما معنى كالأول؟ يعني أنه فاسد، مثل الصلاة عريانا، صلى عريانا بغير ستر عورة. ستر العورة شرط يعود إيش؟ إلى العبادة على وجه يختص، مثل الصلاة بالنجاسة، صلى إنسان بنجاسة عامدا، حكم صلاته باطلة. لماذا؟ لأن اجتناب النجاسة شرط، وهو شرط يختص بالعبادة، يختص بالعبادة. القسم الثالث، أن يعود النهي على شرط أو إلى شرط على وجه لا يختص، على وجه لا يختص. فالمذهب أنه يقتضي فساد المنهي عنه وبطلانه، الفساد هو بطلانه، فاسد أو باطل. مثاله الصلاة في الأرض المغصوبة، والوضوء بالماء المغصوب، مفهوم له؟ طيب الصلاة في الأرض المغصوبة، البقعة، البقعة هل هي شرط؟ ها؟ لا شرط، نعم شرط، تكون البقعة طاهرة شرط. الوضوء بالماء المغصوب، الوضوء شرط صحة الصلاة أو لا؟ نعم، لكن كونه مملوكا للإنسان هل هو شرط؟ لا، ما اشترط الشرع أن يكون مملوكا للإنسان، ولهذا نقول الوضوء بالماء المغصوب والصلاة بالأرض المغصوبة هذا شرط، لكن على وجه لا يختص إيش؟ بالعبادة، لا يختص بالعبادة. القسم الرابع، أن يعود النهي إلى أمر خارج، يعود النهي إلى أمر خارج، فهذا لا يقتضي الفساد، لا يقتضي الفساد، مثل الصلاة بعمامة الحرير، الصلاة بعمامة الحرير. إذن هذه الأقسام الأربعة على المذهب أيهما الفاسد فيها؟ ثلاثة، الأول والثاني والثالث، الذي يعود إلى ذات المنهي عنه، والذي يعود إلى شرطه على وجه يختص، والذي يعود على شرطه على وجه لا يختص. وأما الرابع وهو الذي يعود إلى من الخارج فلا يبطل. والصحيح أن الذي يقتضي الفساد والبطلان هو الأول إيش والثاني، أما الثالث وهو الذي يعود إلى شرط في العبادة على وجه لا يختص فهذا لا يقتضي الفساد. لماذا؟ لانفكاك الجهة، لانفكاك الجهة، جهة الأمر منفكة عن جهة النهي. كيف انفكاك الجهة؟ نقول الآن الصلاة في الأرض المغصوبة صحيح أنها حرام، لكن هل الغصب يختص بالصلاة؟ لا، الغصب منهي عنه مطلقا، لا تغصب مطلقا. كذلك الوضوء بالماء المغصوب، هل غصب الماء منهي عنه لأجل الصلاة؟ لا. إذن الجهة هنا منفكة، الشارع أمرك بأن تصلي في بقعة طاهرة لكن نهاك عن إيش؟ عن غصب. النهي عن غصب لا يختص بالصلاة، عام النهي عن الصلاة، النهي عن الغصب عام، سواء غصبت لأجل الصلاة أم للسكنة أم للجلوس، مفهومه؟ لا، ها؟ إيه التحريم، هذه قاعدة، والتحريم إذا كان عاما في العبادة لا يقتضي بطلانها، التحريم إذا كان عاما لا يقتضي بطلانه، هذا معنى قولهم أو شرطه. طيب إذن قول المؤلف عندما هدى لهذا عشان تفهموا قول المؤلف أن يقول النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو شرطه، كم اشتمل هذا؟ على كم قسم؟ على الأول لا والثاني والثالث، لأن يعني قوله أو شرطه ما قال على وجه يختص أو لا يختص أطلق، فشمل هذا إيش؟ فشمل الثاني والثالث، لأنه قال قاعدة المذهب، قاعدة المذهب، وإنما قال وقاعدة المذهب إيش؟ ولم ينسبه إلى نفسه، دليل على أنه لا يرتضي هذا غالبا ولا مو دائما، يعني نلاحظ أنها ليست دائما، كل إنسان مثلا ينقل كلام ولا يتعقبه، الغالب أن أنه إذا لم يتعقب فإنه يكون مقرا له، مقرا له، فهمتم ولا؟ يعني إنسان إذا نقل كلام عن أحد العلماء وقال بعض العلماء كذا وكذا وكذا ولم يتعقب، وكان في كلام هذا العالم نظر ولم يتعقبه، فهذا دليل على أن هذا الناقل قد ارتضى هذا الكلام، وقد لا يكون ارتضاه لكنه متردد، يعني ليس عنده رد جازم، يعني ما اقتنع به شخصيا ولكن ليس عنده رد جازم، فهمتم الآن؟ إذن قول لماذا عبر المؤلف بقوله أو شرطه؟ نقول ليعم ماذا؟ النهي، إذا كان على شرط يختص أو على شرط لا يختص، قال فيكون باطلا. ثانيا أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فيكون فلا يكون باطلا. إذن قوله واحد اثنين هذه اللي ذكرها عند التفصيل كم قسم هي؟ أربعة، أربعة أقسام. قال مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة النهي عن صوم يوم العيدين، سيدة عندكم أو يوم العيد عيدين إيه؟ النهي عن صوم يوم العيدين. طيب ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة. طيب صوم يوم العيد حرام أو لا؟ يعود لذات المنهي عنه كيف؟ نعم نهى عن ذات اليوم، كذلك الصلاة أوقات النهي التي ليس لها سبب نقول نهى عن ذات إيش؟ ذات الصلاة. في المعاملة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكره وذروا البيع، هذا أمر بماذا؟ متضمن للنهي، أمر متضمن للنهي، ذروا ليس نهيا لكنه أمر متضمن للنهي، يعني معنى ذروا بمعنى إيش؟ اتركوا، ما قال لا تبيعوا. طيب مثال العائد إلى شرطه في العبادة النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير، فستر العورة شرط لصحة الصلاة، فإذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطها، لكن هل هنا يعود إلى شرطه على وجه يختص أو على وجه لا يختص؟ يختص لحظة، التحريم إذا كان عاما، هنا التحريم هو عام ولا خاص؟ الشارع أمر بالستر، هو ستر العورة لكن سترها ماش بمحرم. الحرير لبس الحرير هل هو خاص بالصلاة أو عام؟ عام، إذن هو من القسم الثالث، فهو كالصلاة بالثوب المغصوب، كالصلاة بالثوب المغصوب، وكالصلاة بالثوب المسبل، إذا قلنا مثلا صحة الحديث الوارد قلنا أن صلاة المسبل لا تصح. طيب قال فستره، نعم قال ومثال العائد إلى شرطه في المعاملة النهي عن بيع الحمل، فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع، فإذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي إلى شرطه. طيب واضح هذا؟ مثال العائد إلى شرطه في المعاملة النهي عن بيع الحمل، وين النهي عن بيع الحمل؟ حبل صحيح، ما في شيء آخر غير هذا؟ نعم